إن الله كان غفورا رحيما حرمت عليكم أمهاتكم. نعم نعم، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم. الثاني نعم. طيب الاقتضاء من دلالات الألفاظ، فما هو الاقتضاء؟ يقول المؤلف هو الإضمار الضروري، يعني الإضمار الذي تقتضيه الضرورة لصدق المتكلم، إما لدلالة القرينة عليه كما قال لا عمل إلا بنية، والمثال كما قلت كما ذكرنا غير صحيح، أو يوجد الملفوظ به شرعا مثل قوله فعدة من الأيام أخرى، وتبين أيضا أن المثال غير صحيح، أو عقلا وتبين أن المثال غير صحيح. لكن إذا اقتضى السياق إضمار شيء لا بد منه فهذه هي دلالة الاقتضاء، وهي من فحوى الألفاظ. قال الثاني الإيماء والإشارة وفحوى الكلام ولحنه، كفهم علية السرقة في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الحكم الموجود في الآية القطع، العلة السارق. من أين فهمنا هذه العلة؟ من اللفظ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لأنهما سرقا. فالعلية هنا مفهوما من الوصف. الثالث التنبيه، وهو مفهوم موافقة بأن يفهم الحكم في المسكوت عنه من المنطوق بسياق الكلام كتحريم الضرب في قوله ولا تقل لهما أف. هذا المثال غير صحيح، لأن هذا المثال ليس مفهوم موافقة، هذا مفهوم أولوية، لأنه إذا حرم على الإنسان أن يقول لولديه أف لكما يعني أتضجر، فالضرب من باب أولى. لو قال رحمه الله كتحريم شرب أموال اليتامى كتحريم أكل أموال اليتامى، لأن الله حرم أكل أموال اليتامى، فنقول وكذلك شرب أموالهم ولبسها من باب الموافقة. اللهم إلا أن يريد المؤلف بقوله مفهوم موافقة الاحتراز من مفهوم المخالفة، فيشمل المماثل وما كان أولى، فيكون المثال صحيحا. نعم طيب مستعدون لكم 5 دقائق. نعم لا من حيث ايش؟ ما حاجة مع أنه قد يرجع لي أنه قد تستعمل فلين الأخير. أقول هذا لا حاجة إلى الأضمار، لأن قوله في آخر الآية فمن اضطر في مخمصة أي في جوع غير متجانب في الإذن فإن الله غفور رحيم، يدل على المراد الأكل، ما حاجة إلى الأضمار. نعم كل الأمثلة اللي مرت علي في أصول الفقه كلها يرجع لي هذا الإرادة، وأنه لا حاجة لها، وأن يبقى اللفظ على ظاهره وما يقتضيه السياق فقط. عندكم مثال؟ والله يمكن بالتفكر يمكن حصل، أما الآن ما يحضرني شيء. هنا تنبيه من المحقق على المؤلف في قوله يعني حديث لا عمل إلا بالنية. أي. ليس هناك حديث هذا. نعم. لا هو قد مر عليه بهذا اللفظ لا عمل إلا بالنية، لكنه ليس في الصحيحين. نعم. شيخ يعني إبطال الأكل على الاقتضاء نفسه؟ نعم. لا مهم على كل حال، لأنه قد يكون هناك اقتضاء صحيح، والقياس بالموافقة أو بالأمثل بالأولوية من باب الاقتضاء. نعم.